بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فاليوم هو الدرس الأخير من دروس شرح القسم الأول من كتاب البيوع من كتاب عمدة الطالب الإمام منصور البهوتي رحمه الله. وإن شاء الله في دورة لاحقة سنأتي على بقية كتاب البيوع بإذن الله تعالى، حتى نقف عند أول كتاب الفرائض، ثم في دورة تليها ندخل بإذن الله في كتاب الفرائض والمواريث بإذن الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب الرهن. الرهن في اللغة مأخوذ من الثبات واللزوم. فلان مرتهن، أي لازم وثابت في مكان أو محبوس في مكان. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الحسن عن سمرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، يعني محبوس وثابت ولازم له هذا الأمر. أما شرعا فهو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤها منها أو من ثمنها. فالرهن في الشرع هو التوثيقة، نوع من أنواع التوثيقة. لذلك العلماء يقسمون العقود في الشريعة أقسام، فمنها عقود المعاوضات، وهي التي يكون فيها عوض من الطرفين كالبيع، والمعاوضة فيه واضحة. والإجارة، الإجارة أين المعاوضة؟ من المستأجر إيش الأجرة، ومن المؤجر هل هو راح يعطيه السلعة؟ طيب أين المعاوضة في الموضوع؟ المنفعة، هو أعطاه منفعة السلعة مدة معينة واستعاض عن ذلك بإيش؟ بالأجرة. هذا النوع الأول من العقود، عقود المعاوضات. النوع الثاني، هناك ما يسمى بعقود التبرعات، وهي التي يكون العوض فيها من طرف واحد والطرف الآخر لا عوض يدفعه. عليكم السلام ورحمة الله. مثل الهبة، ومثل العارية، ومثل القرض. القرض يعتبر نوع من عقود التبرعات، لأن المقرض أعطى مالا ينتفع به المقترض ثم يرد له هذا المال دون زيادة، فلم يستفد المقرض من ماله هذا استفادة مادية. طبعا إن شاء الله يكون استفاد استفادة أخروية بالأجر، إذا كان قد احتسب الأجر عند الله سبحانه. النوع الثالث من العقود، عقود التوثيقات. عقود التوثيقات هي ما سنبدأ بها اليوم. اليوم عقودنا عقود توثيقات، وهي المقصود بها توثيقة الديون فقط، ولا معاوضة فيها، لا من طرف واحد ولا من طرفين، وإنما المقصود منها توثيقة الدين وحماية حق الدائن في دينه. وأبرز عقود التوثيقات هي عقد الرهن. فعقد الرهن توثيقة دين بعين تدفع إلى الدائن، يمكن استيفاؤها منها أو من ثمنها. وعندنا في عقد الرهن مسميات، في عندنا الراهن وعندنا المرتهن. فالراهن من هو؟ ها؟ أيوة، الراهن هو المستدين الذي دفع الرهن إلى الدائن، هو الذي أعطى الرهن، والمرتهن هو الذي أخذ الرهن اللي هو الدائن. واضح؟ يعني زيد أعطى عمرا قرضا، فهنا من الدائن ومن المدين؟ زيد هو الدائن لأنه هو الذي أعطى المال، وعمر هو المدين. ثم قام عمر فأعطى رهنا لزيد مقابل الدين، من الراهن؟ عمر، والمرتهن زيد. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: باب الرهن. يصح في كل عين صح بيعها حتى المكاتب. هذا ضابط ما يجوز رهنه، الضابط فيه أنه يصح في كل عين صح بيعها، كل ما صح بيعه صح رهنه. تذكرون في كتاب القرض أو باب القرض قال: إلا الرقيق. أما هنا لا، يجوز أيضا رهن الرقيق، بل قال حتى المكاتب. والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه بأقساط أو نجوم يدفعها مقسطة، يعتق عند آخر قسط منها، ولكن طيلة مدة المكاتبة هو عبد لم يعتق بعد. قول النبي عليه الصلاة والسلام: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ففي فترة المكاتبة يصح رهنه. واضح؟ قال: حتى المكاتب مع الحق وبعده، لا قبله، فلا يصح الرهن قبله. مع الحق يعني مع الدين، يعني إذا أجرى طبعا الدين ليس بالضرورة أن ينشأ من عقد القرض، صح؟ قد ينشأ من القرض، قد ينشأ من إيش؟ من البيع الآجل، قد ينشأ من الضمان، ضمان المتلفات. واضح؟ يعني أقرضت رجل مال فأنت دائن وهو مدين، بعته سلعة بالأجل فأعطيته السلعة وانتظرت ثمنها بعدين، أنت دائن وهو مدين. أتلف شيئا عندك وضمنه ثم سيدفعه فأنت دائن وهو مدين. في كل هذه الصور وغيرها يجوز الرهن. متى؟ مع الحق، يعني مع نشوء الدين أو بعده بفترة. افرض أن رجلا باع رجلا بالأجل، وفي نفس البيعة في نفس العقد قال: أريد رهنا. هذا مع الحق. بعده قد لا يكون دفع الرهن أثناء العقد، قد يكون عاقده واستحق العوض، يعني سيدفع له الثمن بعد شهر، بعد أسبوعين قال: أريد رهنا، فيصح. لكن قبله لا يصح، قبل أن ينشأ الدين. لماذا؟ لأنه لا رهن إلا مع دين. الرهن ليس عقدا مستقلا، ما يمكن أن يكون رهن مستقل، ما يبنى الرهن إلا على دين، ما في دين ما في رهن. فقبل الحق لا يوجد دين، أليس كذلك؟ فلا يصح الرهن، فيصح مع بداية الدين أو بعده بفترة. قال: ويصح رهن مبيع غير نحو مكيل على ثمنه وغيره. يعني يصح أن يكون الرهن المبيع نفسه، ظاهر؟ وهذا في بيع، في بيوع الأجل، كأن تشتري من رجل سيارة، اشتريت السيارة وملكتها، ولكن الثمن مؤجل، اشتريتها ب10,000 على أن تدفعها بعد سنة. الآن السيارة ملك من؟ ملك المشتري، أليس كذلك؟ هذه السيارة يصح أن تكون رهنا في الدين. خلاص، واضح؟ فليس كونها هي السلعة المبيعة ما يصح رهنها، يصح رهنها. لذلك قال: ويصح رهن مبيع غير نحو مكيل على ثمنه ونحوه. لماذا المكيل لا يصح رهنه؟ كيف؟ أين الربا في الموضوع؟ المكيل ما يصح رهنه. إذا اشتريت صاع من التمر، صاع من البر، صاع من الشعير، ثم قلت دعه رهنا في الدين، قالوا ما يصح. ليش؟ ها؟ نربط في كلام مر معنا قبل درس أو درسين، لأنه لا يجوز التصرف بالمكيل قبل قبضه، والتصرف يدخل فيه البيع ويدخل فيه الرهن. أما لو قبضه وأعطاه المكيل بعد ذلك يصح، واضح؟ هنا يتكلمون عن المبيع قبل قبضه. فالمكيلات ألم يسبق معنا أنها لا يجوز بيعها قبل قبضها، أو لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها؟ من أوجه التصرفات الممنوعة قبل القبض الرهن، لذلك لا يصح رهن المكيل غير نحو مكيل، طبعا على ثمنه اللي شريته منه وغيره، واضح؟ لماذا؟ لأن المكيل لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. أما إذا قبضته وكلته أو وزنته أو عددته أو ذرعته وأخذته وقبضته، لك أن تدفعه رهنا للبايع أو لغيره. ظاهر ولا مو ظاهر؟ عيد. طيب، احنا قلنا قبل أيام أن السلعة، ما حكم بيع السلعة قبل قبضها مطلقا؟ مو قبل تملكها، قبل قبضها. احنا عندنا تملك وعندنا قبض، ها؟ بحسب المعقود عليه. قلنا بيع السلعة قبل تملكها لا يجوز في جميع السلع، ما يجوز أن تبيع شيء أنت لم تملكه بعد، صح؟ طيب، أنت ملكته الآن ولكن لم تقبضه، لم تمسكه بيدك، لم تحزه، هل يجوز أن تبيعه؟ اشتريت سيارة وهي للحين صافطة عند البايع، يجوز تبيعها ولا لازم تصفطها عندك؟ على المذهب فرقوا بين المكيلات والموزونات ونحوها وغير المكيلات والموزونات، فقالوا المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات المختلطة مع أصناف، يعني شنو الضابط فيها؟ أن تكون مختلطة مع سلع من جنسها، لم تميز بعد، لم تميز بالكيل ولم تميز بالذرع ولم تميز بالوزن ولم تميز بالعد. أيوة، هذه الأصناف لا يجوز بيعها قبل قبضها. وكيف يكون قبضها؟ بالكيل في المكيلات وبالوزن في الموزونات وإلى آخره. مثال ذلك، رجل عنده خيشة بر، اشتريت من هذه الصبرة وهذه الخيشة صاع، اشتريت ودفعت الصاع، أنت ملكت الآن صاع، لكن صاعك وين بالضبط في الخيشة هذه؟ مو معلوم، أليس كذلك؟ يعني هو إلى الآن ما كان لك الصاع، فلا يجوز لك أن تبيع الصاع اللي هو ضايع بالخيشة هذه ما تدري وين حتى يكال. فإذا كيل تميز حقك ونصيبك من بقية البر اللي عنده، جاز لك أن تتصرف فيه قبل قبضه. قبل لا يكيله لا يجوز لك أن تتصرف فيه. نفس الشيء الرهن، لو اشتريت صاعا بر من البر ولم يكله بعد، ما يجوز تقول شفت الصاع اللي شريته منك خلى رهن، ما يصير. لماذا؟ لأنه لا يجوز التصرف في المكيلات قبل كيلها، أي قبل قبضها، ومن ذلك الرهن، وهذا معنى كلامه هنا. ثم قال نعم إيه؟ أي هذه إن شاء الله راح نتكلم عنها، بس ما لها علاقة بالرهن، ما لها علاقة بالرهن. إن شاء الله قبل صلاة العشاء إن شاء الله إذا مدى نتكلم عن التورع. حاضر. ثم قال ويلزم في حق راهن فقط. يلزم ما معنى يلزم؟ يعني إيش؟ أي ولا يجوز فسقه. فهنا عقد الرهن ليس لازما وليس جائزا، هو لازم من طرف جائز من طرف. لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن. بمعنى أنا الآن مدين مطلوب، فطلب مني الدائن أني أعطيه رهن، فأنا شنو اسمي الحين في الرهن؟ لا، راهن. أنا اللي أعطيته الرهن، فصخت ساعتي وعطيته إياه كرهن. واضح؟ هو المرتهن، هو اللي خذ الساعة. بالنسبة لي ما أنا ما سددت الدين الآن، هل لي أنا أقول له هونت ما بيعطيك رهن؟ ليس لي ذلك، مو من حقي، لأني لم أسدد الدين بعد، فما لي حق أقول له لو سمحت عطني ساعتي أبي رهني، ما له حق. واضح؟ أما هو المرتهن ليس لازم، هو ممكن يوم من الأيام سمع عنك أنه والله هذا فلان ثقة وفلان، شلون تأخذ من الرهن هذا ثقة ومعروف، فيقول له يبقى تفضل ساعتك إذا حل الدين تعال سدد، ولا نقول له مالك حق؟ لا حق. هذا معنى قوله ويلزم في حق راهن فقط. أما المرتهن لا يلزم في حقه لأن الحق له. واضح؟ هو أعطي الرهن لمصلحته، فإذا هو ما أراد له ذلك. قال بقبض، يعني لو متى يلزم بالنسبة لي أنا كراهن؟ إذا قبضه المرتهن، أما إذا لم يقبضه غير ملزم. يعني قال لي أبي ساعتك رهن، فصخت الساعة وخليتها على الطاولة، قلت له إن شاء الله راح أعطيك إياها، طول ما أني ما أعطيت إياه لا يلزمني إيش؟ أني أكمل الرهن. لكن إذا أقبضته الرهن ما لي حق أني أرجع، كما مر معنا في القرض ما يلزمني، كما مر معنا في الهبة لما تكلمنا عنها. عقود التبرعات عموما وعقود التوثيقات عموما لا تلزم إلا بالقبض. واضح؟ فإذا استلم الرهن ففي هذه اللحظة وفي هذه الحالة لزم العقد بالنسبة لي، ليس لي حق إيش؟ الرجوع إلا برضا المرتهن. قال واستدامته شرط للزومه، يعني استدامة الرهن بيد المرتهن شرط للزوم. بمعنى لو أعطيته الرهن ثم أرجعه لي قال خلي عندك، ما يلزم بالنسبة لي، أقدر أرجع بالرهن. واضح؟ متى يكون الرهن لازم؟ إذا كان مستديم بيده. واضح؟ إذا استدام الرهن بيده لزم وأصبح لازم بالنسبة لي الراهن. قال ولا ينفذ تصرف راهن فيه بغير إذن مرتهن إلا العتق. يعني إذا دفعت الرهن للمرتهن طول ما هو الرهن بيد المرتهن ليس لي أن أتصرف في الرهن، لا بيعا ولا شراء ولا هبة ولا أي نوع من أنواع التصرف. لماذا؟ ها بس هو ملكي، هو الآن ملكي، ما زال ملكي عنه. كيف ضمان؟ طيب بس الآن هو هذه الساعة اللي أنا دفعتها رهن مثلا لم يزل ملكي عنها، لا زالت ملكي. تدخل في عدم القدرة على التسليم. أيوة، تدخل في عدم القدرة على التسليم. لماذا؟ لأنه إذا بعت الساعة الآن المشتري يريدها، هل أنا أملك أن يعطيه إياه؟ إحنا قلنا لا يملك أن يفسخ الرهن، صح؟ هب أنك ذهبت قلت لعطني الساعة قال ما نعطيك إياها، شو يكون موقفك أمام المشتري؟ ما تستطيع تسلمه، واضح؟ ومر معنا من شروط صحة البيع القدرة على التسليم والرهن أنت لست قادرا على تسليمه إلا العتق. يقول له يستأذنه، يقول له يقول له شوف أنا ترى أبي أبيع الرهن اللي معاك للسداد، إذا رضي رضي، ما رضي همه ملزم. شو الحل؟ أخلي لين ينتهي مدة الدين وهو راح يبيعها بنفسه أو يعطيني إياها أبيعه. إذا انتهى مدة الدين وهو ملزم أنه يعطيني الرهن لأبيعه، واضح؟ لا لا يأخذ، لا ما يأخذ، لا راح يأتينا إن شاء الله حكم ذلك. قال إلا العتق، التصرف الوحيد الذي يحق لك كراهن في الرهن العتق. لاحظوا معي كم مرة تكرر معنا تشوف الشرع للعتق، يمنع كل شيء إلا العتق. لماذا؟ لأن الشرع يريد العتق. فلو رهنت عبدا عند المرتهن وأعتقته يعتق خلاص، وإن كان متعلق الحق به، لكن لتشوف الشرع، تشوف الشرع إلى العتق أقوى من الحكم الشرعي المانع من بيعه. لكن طبعا لا يظلم المرتهن، لذلك قال وتؤخذ قيمته رهنا مكانه، يعني يلزم المعتق اللي هو الراهن إذا أعتق عبده المرهون أن يدفع قيمة العبد رهنا عند إيش؟ عند المرتهن وجوبا، ها؟ لأنك أنت دفعت العبد له فلزم بالنسبة لك. فإذا أعتقته سمحنا لك بالعتق لتشوف الشرع ورغبة الشرع بالعتق، ولكن ذلك لا يعني أن تضيع حق المرتهن، فتدفع قيمة العبد مكان العبد، إما مال أو شيء آخر يساوي قيمته، واضح؟ ثم قال ونماؤه وكسبه وأرش جناية عليه تبع له، ومؤنته على راهن ككفنه وأجرة مخزنه. النماء والكسب والأرش، أرش الجناية، كل ذلك تبع له. بمعنى لو هب أنك رهنت شاة خروف، والشاة هذه ولدت، ولدها يكون تبع لها في الرهن، لا يجوز لك أن تأخذها، واضح؟ يظل رهنا عند المرتهن. وكذا سواء كان النماء متصلا أو منفصلا، المنفصل كالولد والمتصل كالسمن ونحو ذلك، والحليب إذا قبل الحلب ونحو ذلك. والكسب هو إيش؟ ما يكسبه العبد، يعني إذا كان عبد فما كسبه، أو غلت الشيء مثل إذا حصان يؤجر، أو مثلا أنت راهن بيت مؤجر، الأجار يظل رهن ما يجوز لك أن تستفيد فيه، تحبسه المال هذا اللي تأخذه على البيت إلى أن ينتهي عقد الرهن. وأرش جناية عليه تبع له، يعني لو جني على المرهون، إذا كان عبد ضرب مثلا أو قتل أو مال هدم أو أي نوع من أنواع الجناية والاعتداء على الرهن، فدفع مال تعويض لهذه الجناية، هذا المال ما يأخذه الراهن وإنما يوضع على إيش؟ على الرهن، ويكون تبع لإيش؟ للرهن. قال ومؤنته على راهن، المؤنة يعني النفقة وما يحتاجه، إذا احتاج إلى مثلا قد يكون البيت رهن بيت، والبيت يحتاج إلى صيانة، الصيانة ما يتكفل فيها المرتهن، مو شغلة، الصيانة يتكفل فيها منه المالك اللي هو الراهن، يحتاج ترميم، يحتاج صبغ، يحتاج أي نوع من أنواع التكاليف يتكفل فيها إيش؟ الراهن. قال ككفنه، إذا مات العبد مثلا ومات وهو رهن، الكفن يكون على الراهن. وأجرة مخزنه، هب أن الرهن مخزن بضاعة تحتاج إلى تخزين، فأجرة المخزن ما يتحملها المرتهن، وإنما يتحملها من؟ الراهن. قال وهو أمانة لا يسقط بتلفه شيء من دينه. وهو أمانة يعني يد المرتهن عليه يد إيش؟ أمانة. مقتضى يد الأمانة ماذا؟ ضمان. ها؟ كيف؟ يضمن إذا قرض فيه. ها؟ ها؟ شنو مقتضى يد الأمانة؟ أيوة، مقتضى يد الأمانة أنه لا يضمن إلا في حال التعدي والتفريط. يعني لو هذا الرهن اللي عند المرتهن تلف بأي نوع من أنواع التلف، إذا لم يتعدى أو يفرط المرتهن ما يضمن، بل يقول له عطني بدالها رهن آخر. لكن لو هو الذي تسبب في التلف، تعدى أو فرط، شنو الفرق بين تعدى أو فرط؟ فرط أحمد وتعدى جناية من يده. أيوة، تعدى يعني هو الذي أتلف، وفرط ليس هو الذي أتلف، وإنما هو الذي لم يضمن ولم يحمي ويحافظ على هذه السلعة، ما حافظ عليها. في الحالتين إذا أهمل بتعدي أو تفريط يضمن، ما في تعدي ولا تفريط لا يضمن. وهذا معنى قوله وهو أمانة لا يسقط بتلفه شيء من دينه. شنو يعني لا يسقط بتلفه شيء من دينه؟ أيوة، لا يكون عوضا في الدين. الرهن هب أنك دفعت قطيعا فيه خمس خراف كرهن، فمات خروفان مثلا، الدين لا يتأثر، واضح؟ ولو كان التلف من المرتهن، ما يقول له مدام أتلفت أنا بطيح من الفلوس اللي مفروض أدفعها لك. الدين لا علاقة له بإيش؟ بالرهن. إن شاء الله تلف كل الرهن، لا يقتص ولا يجتزئ شيء من الدين في مقابلة التلف الحاصل في الرهن. قال لا يسقط بتلفه شيء من دينه، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض دينه. يعني افرض أنه سلف رجلا 5000 دينار ودفع له 5 من الشياه، ثم سدد من الدين 1000، ما نقول له سددت 1000 عطني خروف، واضح؟ وإنما يبقى الرهن مكتملا حتى سدد آخر دينار من الدين، واضح؟ مو أن سددت النصف عطني نصف الرهن، سددت لك الربع عطني ربع الرهن، لا، الرهن كتلة واحدة لا ينقص منها شيء إذا سدد شيء من الدين. لذلك قال ولا ينفك، ينفك أي الرهن يرجع لصاحبه، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض دينه. أما إذا ذهب الدين كله، إذا سدد الدين كله ينفك كله خصبا أو رغما عن المرتهن. قال وتصح زيادة رهن لا دينه. يعني أفرض أو هب أن المرتهن رأى أن الرهن قليل فطلب أن يزيد الرهن، يصح ذلك، فيقول والله هالخمس من الشياه هذه ما تكفيني، أبيك تزيدني بعد 5، له ذلك، أليس كذلك؟ أما الدين ما يصير. بمعنى لو أنشأ دينا جديدا فلا يصح أن يكون الرهن للدينين، يعني يصير أنك تزيد الرهن والدين ثابت، ولكن ما يصير أنك تزيد الدين والرهن ثابت، واضح؟ ثم قال وإذا حل الدين. الآن هذه التصرف في موضوع الدين. قال وإذا حل الدين وامتنع من أدائه بيع رهن بإذنه، وإلا أجبره حاكم، فإن أصر باعه عليه ووفى. إذا حل الدين يعني حل موعد السداد، فسدد الراهن الدين، لا إشكال أليس كذلك؟ يعني الدين السداد في 1/1/2015 ذاك الله سدد خلاص، هل للمرتهن الحق في بقاء الرهن معه؟ أبدا، ليس له حق، يجب عليه أن يرجع الرهن لصاحبه. فإن حل الدين ولم يسدد الراهن الدين، ما الحل؟ هنا قال إذا حل الدين وامتنع من أدائه، الحل أنه يباع الرهن بإذنه. ولاحظ كلمة بإذنه، يعني إذا قام المرتهن وباعه بدون إذن صاحبه البيع باطل، لأن هذا بيع ما لا يملك. ولكن إيش يقول؟ يقول له ادفع، يقول والله ما عندي أو لن أدفع. قال طيب ائذن لي أن أبيع الرهن، ولا يشترط في هذه الحالة الرجوع للقاضي. فإن قال له أذنت لك، يذهب ويبيع الرهن. وهناك ثلاث احتمالات: إذا قد يبيع الرهن ويكون المبلغ مساوي للدين، ففي هذه الحالة يأخذ المبلغ وانتهى الأمر. الحالة الثانية أن يكون المبلغ أكثر من الدين، يأخذ دينه والباقي ايش يعمل فيه؟ يرجعه وجوبا الى صاحبه. الحالة الثالثة أن يكون أقل من الدين، ما الحل؟ يعني الدين 10,000، باع الرهن لقى 8، خلاص يأخذ 8 وتبقى ذمة الدائن مشغولة 2000، يروح يطالب بعد فيها. واضح؟ طيب، هب أنه لم يأذن في البيع، قال أنا ما بيك تبيعه الرهن هذا، ما بيك تبيعه، ما الحل؟ أيوة، في هذه الحالة قال وإلا، يعني شنو؟ يعني إن لم يرضى أو لم يأذن في البيع، قال وإلا أجبره حاكم. فإن أصر، يعني الحاكم ينادي يقول له ائذن له في البيع. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الأولى يكون الطلب من المرتهن فامتنع، المرحلة الثانية يكون الطلب من منه؟ من الحاكم ولي الأمر القاضي. فإن أصر قال ما أبي أبيع، المرحلة الثالثة قال باعه عليه ووفى، يعني يأتي الحاكم ويأخذ الرهن من يد المرتهن ويروح يبيعه غصبا على منه الراهن، ويأخذ المال ويعطيه لإيش؟ للمرتهن. طيب أليس هذا مخالفا للشرط الأول من شروط البيع التي سبقت معنا، وهي إيش؟ الرضا. احنا قلنا يجب أن يرضى المالك، هنا إذا أذن للمرتهن لا إشكال، إذا أذن للقاضي لا إشكال. الإشكال إذا لم يأذن له ولم يأذن للقاضي، طيب هل يصح البيع؟ طيب وشرط الرضا كيف؟ طيب افرض انه يقول انا والله ما كنت ادري اني اقدر ابيعه، ها كيف يعني؟ شنو القيد اللي ذكرناه في الشرط وقلناه؟ ايوه احنا قلنا في الرضا، رضا فلا يصح، شنو نص عبارته هنا؟ فلا يصح من مكره الا بحق، وهذا مثال واضح له، هذا اكراه ولكنه اكراه بايش؟ بحق، هذا اكراه بايش؟ بحق. طيب هنا في عباره قال والا اجبره حاكم، فان اصر باعه عليه، شلون باعه عليه؟ يعني بيعه على صاحبه، شنو يعني باعه عليه؟ شلون يعني بيع الرهن؟ يعني الراهن يشتري؟ الحاكم مو ملزم يشتري. هذه من الباعة عليه في لهجتنا العامية، باع عليه يعني باع على شخص، بعته على محمد يعني محمد هو المشتري، لكن هذا في اللغة العربية خطأ. ترى في عبارات في البيع مختلفة عن ما نحن نتكلم به الآن. في عندنا باعه متعدية بنفسه، وباع له، وباع منه، وباع عليه. شنو معانيها؟ أول شيء باعه، احنا بالكويت نقول فلان باع محمد، باع خالدا سيارته، يعني شنو؟ باعه السيارة، يعني شنو؟ يعني بلهجتنا باعه يعني هو المشتري، باع أو بعتك السيارة، يعني أنت المشتري. لكن هذا في اللغة العربية خطأ، بعتك يعني أنت المبيع. لما قلت باعه إذا تعدى بنفسه يعني أنت المبيع، بعتك يعني أنت المبيع. طيب إذن باعه إذا لم يتعدى بحرف جر يكون المتعدى إليه هو المبيع نفسه. باع السيارة، باع خالدا، يعني خالد هو المبيع. طيب بعت لك، شنو معناتها؟ بعت لك، باع محمد لخالد. محمد منه بايع، وخالد هذا محمد المشتري، هذا بلهجتنا لكن هذا خطأ. باع له أي صار وكيلا له في البيع، فتقول باع محمد لخالد، يعني محمد وكيل لخالد في البيع، هذا مقتضى اللغة. طيب باع له، باع عليه، لا مثل هنا باع عليه، يعني باع ما له رغما عنه، واضح؟ فتقول باع القاضي على فلان، يعني باع سلعته جبرا ورغما عنه. إذن شنو العبارة الصحيحة في البيع بين البائع والمشتري؟ باع منه، باع منه يعني بعت لك بلهجتنا، واضح؟ لذلك هذا ينبغي أن تعلم حتى نفهم كلام الفقهاء. فهنا لما قال وإلا أجبره حاكم فإن أصره باعه عليه، يعني باعه، باع السلعة على الراهن رغما عنه، واضح؟ طيب ووفق نفس الحكم. القاضي له ثلاث حالات، إما أن يبيع ويكون نفس الدين فيدفعه، أو يكون أكثر منه فيدفع قيمة الدين للمرتهن والباقي يرده له الراهن، فإن كان أقل دفعه وطالب إيش الراهن ببقية الدين. هو الحاكم الآن، هو الحاكم اللي راح يبيع، فباع وسدد نفس الدين، انتهى الإشكال. إذا كان المبلغ أكثر وإذا كان أقل الحاكم يرد، يسحب الراهن ويقول له تعال ادفع الباقي ويتقاضه معه، إما يحبسه أو يحجر على بقية أمواله، هو عاد له تصرفاته التي يراها. قال ويقبل قول راهن في قدر دين، في قدر رهن ودين ورده، لا أنه ملك غيره أو جنى، ويؤاخذ به بعد فك ما لم يصدقه مرتهن. الآن إذا اختلف الراهن والمرتهن في الرهن، من يؤخذ قوله؟ قال يقبل قول راهن في قدر رهن، يعني الكمية. لو قال الراهن رهنتك 9 من الإبل مثلا، والمرتهن قال لا 12، يؤخذ قول من؟ الراهن 9. لماذا؟ طيب، لأن الأصل براءة الذمة في الزائد، هما كلاهما متفقان على إيش؟ على التسعة، صح؟ لكن الخلاف على الزائد، والزائد الأصل عدمه، فيؤخذ قول اللي معه الأصل. واضح ولا مو واضح؟ الآن الرهن الأصل أنه دفع رهن ولا ما دفع؟ لا، الأصل أنه ما دفع، الأصل قبل لا يدفع أنه ما دفع. فإذا اختلف دفع له تسعة ولا 12، نقول التسعة اللي قال تسعة واللي قال 12 متفقين على أن التسعة هذه رهن، صح؟ ومختلفين على الزيادة على التسعة اللي هو الثلاثة هذه، هذه الثلاثة الأصل عدمها، لذلك يؤخذ قول الرهن في قدر رهن ودين. يعني هذا الرهن عن أي دين بالضبط؟ أو قدر الدين؟ فالقول قول الراهن، لأن الأصل براءة الذمة من الزائد عن الديون، الأصل براءة الذمة. طبعا كل هذا الكلام إذا لم تكن بينة، أما إذا في بينة، في كتابة، في شهود، فانتهى الإشكال. هنا الكلام ليس هناك إيش؟ بينة. إذا وجدت البينة فلا إشكال. ورده إذا اختلف، هل رددت الرهن أو لم ترده؟ فهنا أيضا قول قول الراهن، واضح؟ لأن الأصل عدم الرهن من الأصل. قال لا أنه ملك غيره أو جنى، يعني إذا ادعى الراهن أن الرهن هذا ملك للغير، أعطاه ساعة كرهن ثم قال له هذه الساعة ترى مو ملكي، عطنيها خل ردها صاحبها، فلم يصدقه المرتهن، فالقول قول من؟ قول المرتهن. لماذا؟ لأن الراهن هنا متهم، واضح؟ متهم أنه يريد أن يسحب الرهن من صاحبه، واضح؟ أو قال جنى، هب أنه رهن عبدا وهذا العبد في يد المرتهن الآن، بعد مدة أتى الراهن وقال ترى هذا العبد كان عليه جناية وأنا أريد أن أخذ لأدفعه في الجناية، فلم يصدقه المرتهن، فالقول قول المرتهن. فإذا انتهى الرهن وسدد الدين، يؤخذ الراهن ويقول تعال يبا، أنت قلت هذا مولك، الحين نأخذ بكلامك، فيؤاخذ به بعد فك. إذا فك الرهن نقول تعال أنت أقريت للدين هذا المنو، خلاص روح تلزمك أنك تعطيه إياه، واضح؟ أو هذا العبد أقريت أنه جنى، خلاص روح أعطه. طيب لماذا لم نأخذ بإقراره في أول الأمر؟ لأن إذا أخذنا بإقراره في أول الأمر فيه ضرر على المرتهن، إن راح نسحب الرهن منه، واضح؟ فلم نأخذ به. قال ما لم يصدقه مرتهن، إذا المرتهن صدقه قال له فعلا هذا مو ملكك وأنا مصدقك أن هذا مو ملكك، هنا يلزم المرتهن أن يعطيه إياه. إذا متى لا يلزم المرتهن أن يدفع له هذا المال؟ إذا لم يصدقه في قوله إنه هذا ليس لي، أو لم يصدقه في قوله إن هذا العبد قد جنى. قال ما لم يصدقه مرتهن. ثم قال ولمرتهن ركوب وحلب بقدر نفقته بلا إذن متحريا للعدل. إذا كان الرهن مما يركب كالفرس أو الناقة، أو مما يحلب كالناقة والشياه مثلا، فهل المرتهن له الحق في الاستفادة من ركوبه وحلبه؟ الجواب نعم، ولكن بشرط أنه يعطيه، ينفق على هذا الرهن، أن يوكل هذه الشاة أو هذه الفرس ويطعمها ويسقيها، فله أن يركبها أو يحلبها بقدر نفقته بدون إذن. مو شرط أن كل ما بيركب يدق على الراهن بلا إذن، ولكن متحرية للعدل، يعني ما يرهقها كل يوم يحلبها أو كل يوم يركبها، وإنما يكون متحريا للعدل والأمانة. ثم قال: وإن أنفق عليه، يعني على إيش؟ يعني أنفق المرتهن على الرهن بنية رجوع وتعذر استئذان مالك رجع كوديعة وعارية ومؤجرة، لا إن خربت فعمرها بلا إذن. ما معنى هذا الكلام؟ الآن هناك نوعان من النفقات على السلع. في هناك نفقات تسمى الآن، يسمونها نفقات تشغيلية، يعني طعام شراب، إذا كانت سيارة بنزين، هذه نفقات تشغيلية، مدام أنت مستفيد منها أنت تترسها بنزين وأنت تطعمه وأنت توكلها. وهناك نفقات ليست تشغيلية، أساسية، مثل تبي تصلح السيارة أو تضيف لها إضافة مثلا، أو البيت تريد تبني فيه غرفة، أو انهدم جزء منه تريد أن ترممه، هذه ليست نفقات تشغيلية. فالنفقات التشغيلية كالطعام والشراب هذه المرتهن يتكفل فيها. أما النفقات غير التشغيلية اللي هي الأساسية اللي ليست معتادة، يعني فهنا ليس ملزما أنت يا المرتهن بإيش؟ بدفعها. طيب هنا قال: إن أنفق عليه، يعني نفقة غير تشغيلية، ولكن بنية رجوع، نوى في قلبه أني أنفق الحين عليها بعدين أطلب من الراهن المبلغ ويعطيني إياه، ولكن متى؟ قال: وتعذر استئذان. نفهم من ذلك أنه إذا كان بإمكانه الاستئذان من الراهن فلم يستأذن، لا يجب على الراهن أن يدفع لإيش؟ المال. مثال: رجل رهن بيتا مثلا، والبيت هذا يحتاج إلى ترميم، شافه فقال: والله البيت هذا يحتاج عليه، يبي له 5000 دينار ترميم على سبيل المثال، بحيث إذا لم يرمم الآن ممكن يتضرر بالمستقبل. واضح؟ الآن أنا كمرتهن البيت مو بيتي، أليس كذلك؟ وإنما هو رهن عندي، فأنا النفقات هذه الترميم أنا لست ملزما بإيش؟ بها. طيب، لكن أراد المرتهن أن يدفع هذا الترميم، يبي يرمم البيت، فهل يجوز له أن يرمم البيت ثم يأتي إلى الراهن ويقول: عطني فلوس الترميم بعدين؟ ها؟ نقول له: على حسب، إذا كان الراهن موجود في البلد أو يستطيع الوصول له فلم يتصل به ولم يذهب له وتبرع هو بالترميم ودفع 5000، بعد ذلك راح للراهن قال له: والله أبي 5000، أنا قطيت على البيت 5000 دينار، هل ملزم الراهن أن يعطيه 5000؟ جواب: لا. الراهن شو يقول له؟ يقول له: من قال لك ترمم البيت؟ هل أنا أذنت لك؟ هل أنا سمحت لك؟ يا أخي أنا ما أبي أرمم البيت، أنا أبي أهدمه، شو مدخلك في الموضوع؟ فهنا ليس له إيش؟ أن يرجع على الراهن بالمبلغ. الحالة الثانية: حاول أن يصل إلى الراهن أن يستأذنه، ولكن تعذر ذلك، ما لقى تليفونه، ما لقى، كان مسافر، كان بعيد، كان وخشي إذا لم يرمم البيت ممكن يتضرر، فرممه بنية الرجوع. هنا يجب على الراهن أن يدفع له إيش؟ المال. إذن يجب على الراهن أن يدفع المال إلى المرتهن بشرطين. الشرط الأول: أن ينوي المرتهن الرجوع. الشرط الثاني: أن يتعذر الاستئذان، أن يتعذر إيش؟ الاستئذان. فإن لم ينوي الرجوع أو لم يتعذر الاستئذان لا يلزم الراهن إيش؟ دفع المال للمرتهن. وهذا الحكم ينطبق على الرهن وينطبق على الوديعة وينطبق على العارية وينطبق على الإجارة، نفس الحكم. أنت أخذت من شخص رهن أو أخذت منه كعارية أو أخذته منه كوديعة أو أخذته منه كإجارة، كل عقود التبرعات نفس الحكم ينطبق عليه، هي العقود التي يد القابض فيها يد أمانة، واضح؟ وإن كان ليست كلها يد أمانة، العارية ليست أمانة مضمونة، ولكن المقصود عقود التبرعات. قال: لا إن خربت فعمرها بلا إذن. يعني الحالة الأولى ما خربت الدار أو العين المرتهنة ما خربت، ولكن الحالة الثانية لا، خربت انتهت، انهدم البيت أو مثلا صدمت السيارة ولم تعد صالحة للاستعمال، فهنا إذا عمرها بلا إذن لا يرجع. طيب إن تعذر الاستئذان أيضا لا يرجع. طيب ما الفرق؟ من يقول لي ما الفرق؟ لماذا قلنا في الحالة الأولى إذا تعذر الاستئذان يرجع، في الحالة الثانية لا يرجع ولو تعذر الاستئذان إلا إذا أذن له الراهن؟ ما الفرق؟ الحالة الأولى عدم انعدام السلعة والرهن، الحالة طيب الثانية انعدم. طيب وما الفرق؟ ما المشكلة يعني؟ في الحالة الأولى انعدمت، يعني حتى لو أدى وأصرف عليه سوى، هو أصلا أتى برهن جديد عنده كان. يعني تبي له توضيح؟ لا، هو الأوضح أن تقال في الحالة الأولى السلعة آيلة للخراب وينبغي أن تتدارك، فإذا تعذر الاستئذان حفاظا على السلعة ومصلحة السلعة سمحنا للمرتهن أن يرممها ويرجع، لكن هنا إيش اللي صار؟ خربت السلعة وانتهت، واضح؟ فما في شيء يخشى عليه، يعني البيت خرب، واضح؟ فما في شيء يقول والله أنا خنا، هو يقول أنا والله ما لقيت فلان ببري البيت ما لقيت فلان، نقول البيت أصلا خربان، إذا رممت الحين أو رممت بعد سنة الحالة شنو؟ لا تتغير. لكن البيت إذا كان يريد تصليح وإذا لم يرمم الآن ممكن يخرب، هنا يتغير الوضع، لذلك سمحنا له في الحالة الأولى بالترميم والرجوع إذا تعذر الاستئذان، أما في الحالة الثانية لم نسمح له. لماذا؟ لأن في الحالة الأولى يخشى على الرهن في حالة التأخير، أما في الحالة الثانية ما فيه لأنه انتهى، واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الضمان. الضمان في اللغة مأخوذ من الضمن، والضمن قول شيء، ضمن الشيء يعني داخل الشيء، تقول هذا فلان ضمن فلان أو هذا الشيء ضمن الشيء الفلاني، يعني داخل. فالضمان مأخوذ من إدخال الشيء في الشيء، واضح؟ وفي الاصطلاح التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب غير جزية فيهما. التزام، الضمان هو التزام ما وجب على غيره، أن يلتزم أن ما وجب على الغير أي أن يدفعه هو مع بقائه، وما قد يجب غير جزية، طبعا جزية لا ضمان فيها. وهناك تعريف آخر لعله أقرب من هذا، هو ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة، ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة أو استحقاق، لعل هذا التعريف أقرب إلى الدقة. قال رحمه الله: يصح من جائز التصرف بلفظ أنا ضمين أو كفيل بما عليه ونحوه. يصح أي الضمان من جائز التصرف، وجائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد، الحر المكلف الرشيد، والمكلف هو العاقل المميز، العاقل المميز البالغ أيضا، العاقل البالغ، نعم صدقت، العاقل البالغ، فهو الحر العاقل البالغ الرشيد، والرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله. أما السفيه فلا يمكن أن يضمن، فلا يكون ضامنا بلفظ أنا ضمين أو كفيل، وذلك يكون في عقود في المداينات، لأن هذا النوع الثاني من عقود التوثيقات. احنا قلنا العقود التي فيها ديون ترد عليها عقود التوثيقات لكي توثق وتحفظ حق الدائن من المدين. تكلمنا عن الرهن وهو يعني أساس في باب التوثيقات. النوع الثاني من التوثيقات الضمان، وذلك عن طريق ضم ذمة إلى ذمة، فيكون الدائن لا يكتفي بذمة المدين، يقول أنا ذمتك لا تكفيني، فلا يرضى حتى يضم ذمة أخرى إلى ذمته، فهذا الذي أتى يسمى ضامنا، الذي أتى يسمى ضامنا، والمطالب الأصلي يسمى إيش؟ مضمونا، هذا ضامن وهذا مضمون، والدائن يسمى إيش؟ مضمونا له، ضامن ومضمون ومضمون له، أو يسمى مضمون عنه، هذا ما يسمى مضمون أو مضمون عنه، والدائن يسمى مضمون له. فيقول هذا الضامن: أما أنا ضمين أو كفيل بما عليه ونحوه، أي بعبارة تؤدي هذا الغرض. ثم قال: ولرب الحق طلب أيهما شاء. لرب الحق يعني لصاحب الدين، لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما، لا نقول له طالب المدين الأصلي، له أن يطالب إيش؟ الضامن أو الكفيل، واضح؟ فلا نلزمه بمطالبة المدين، وإنما من شاء منهما يطالبه. ويبرأ ضامن ببراءة مضمون لا عكسه. إذا أبرئ المضمون برئ الضامن تبعا له، واضح؟ لأن الضامن ضامن للمضمون، فإذا برئ الأصل برئ الفرع، ولا عكس، إذا برئ الضامن فلا يبرأ إيش؟ المضمون. كيف يبرأ الضامن؟ بأن يبرئه من؟ الدائن، يقول أنت يا ضامن ذمتك أنا لا أطالبها بشيء، فبرئ. هل إذا برئ الضامن يبرأ المضمون؟ أبدا. لكن العكس صحيح، إذا برئ المضمون برئ الضامن تبعا له. قال: ولا تعتبر معرفة مضمون له أو عنه بل رضا ضامن. لا يعتبر رضا المضمون، ممكن أنت تضمن أحد وهو مراضي، واضح؟ ولا يعتبر رضا المضمون له أيضا. لماذا؟ لأن الضامن مفيد للاثنين دون ضرر عليهما، هو مفيد، أفاد المضمون وأفاد إيش؟ الضامن دون ضرر، فلا يعتبر رضاهما، واضح؟ ولا يعتبر حتى معرفتهما، بمعنى ممكن يأتي للمضمون ويعلم أن المضمون عليه دين، يجوز أن يضمنه دون أن يعرف من الذي يطالبه، إيه يعني أتى إلي وعلم أن أخاه مدين، قال أنا ضمين لك دون شرط أن يعرف منه الذي يطالبه، واضح؟ والعكس تعرف الدائن، وعرفت أن الدائن عليه له دين على شخص، ممكن أن تضمن هذا الدين دون أن تعرف المضمون، فلا يشترط معرفتهما. قال بل رضا ضامن، الشرط الوحيد ليصح الضمان رضا من؟ الضامن، وهذا منطقي وبدهي، كيف واحد يضمن دون رضاه؟ فلا بد من رضاه. ثم قال ويصح ضمان المجهول إن آل إلى العلم، يعني لا يشترط حال الضمان معرفة قدر الدين، بشرط أنه يؤول إلى العلم، واضح؟ واستدلوا على ذلك بقوله تعالى في سورة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وهذا بالمناسبة أو هذه الآية استدل بها الفقهاء في مشروعية الضمان، وأنا به زعيم أي ضمين. وهذه الآية لا يستقيم الاستدلال بها إلا على من يرى بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، واضح؟ والحنابلة رحمهم الله ممن يرى ذلك، فإذا استقام عندهم الاستدلال بهذه الآية وإن كانت في شرع من قبلنا، لأن ليس في شرعنا ما يدفعه بل في شرعنا ما يقره، واضح؟ فدل على جواز ضمان المجهول، لأن حمل البعير معلوم ولا مجهول؟ مجهول، ليس دقيق المعرفة وليس معلوما، فدل على جواز ضمانه، يعني لك أن تضمن شخص دون أن تعرف الدين اللي عليه كم، مو لازم تعرف الدين، واضح؟ طيب سبق معنا في البيع أنه يجب معرفة الثمن والمثمن معرفة دقيقة وكذا، لماذا لم نشترطها هنا؟ هنا لم نشترط، ولماذا اشترطنا في البيع؟ لأن البيع من عقود المعاوضات، وعقود المعاوضات يشدد فيها في الشروط لأنها مبنية على المشاحة بين الاثنين، مبنية على المطالبة والمشاحة. أما عقود التبرعات وعقود التوثيقات لا يشدد فيها في الشروط كتشديدنا في شروط المعاوضة، لأنها ليست مبنية على المشاحة وإنما هي مبنية على المسامحة والتبرع. الضامن تبرع بضمانه، واضح؟ بل لا يجوز له أن يأخذ أجرا على الضمان، هذا ما يجوز، يقول واحد أنا أضمنك بس بفلوس، هذا ممنوع. قال وما لم يجب إن آل إليه، مو بس لا يشترط معرفة قدر الدين، بل لا يشترط حتى أن يكون الدين قائما، واضح؟ فممكن أنك تضمن فلانا قبل أن يستدين، واضح؟ مثل تكتب لورقة أنا ضامن لفلان في كل ما يستدينه، فيقول إلى إذا استدان تصبح أنت ضامن، مثل أن يضمن الأب ابنه في دياناته فيما يستدينه، واضح؟ قال وضمان نحو عارية لا أمانة بل التعدي فيها، يعني يصح ضمان العارية. والعارية ما هي؟ راح تأتينا إن شاء الله بالتفصيل، لكن العارية هي دفع مال لمن ينتفع به ثم يرده، اللي هي العارية الاستعارة، أعطيك قلم تكتبه وترد لي، أعطيك سيارة تستفيد بها وتنتفع بها وتردها لي. والعارية يد المستعير فيها يد ضمان ولا يد أمانة؟ يد ضمان، لأن العارية مضمونة، بما أنها يد ضمان جاز فيها أخذ الضمين، يعني أعرت شخصا سيارتك لك أن تطلب كفيلا، تقول والله أنا أعرتك السيارة لكن أريد رجل آخر ضامن لك إذا لم ترد لي السيارة أطالبه بإعانة السيارة. قال لا أمانة. أما عقود الأمانة مثل الوديعة لا يجوز فيها إيش الضمين. لماذا؟ لأنه لا ضمان فيها أصلا. قال بل التعدي فيها يجوز أخذ الضمين في حالة إيش التعدي. بمعنى لك أن تدفع لرجل وديعة وديعة يعني غير مضمونة ثم تطلب ضمين في حالة التعدي فقط لا مطلقا. واضح؟ ها؟ يعني في حالة التعدي يعني تقول أأتني بضمين في حال تفريطك أو تعديك فيها أطالبك أو أطالبه، لكن لا يجوز لك أن تطالب الضامن في مطلقا ولو لم يتعدى. أما العارية الضامن يضمنها إيش مطلقا لأنها مضمونة من أصلها. ثم قال وتصح كفالة ببدل. هنا دمج وضم الكفالة والضمان في باب واحد، وبعض الفقهاء يفرق بين الكفالة والضمان فيجعل الضمان الضمان المالي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبات، ويجعل الكفالة الكفالة بالبدن دون المال. واضح؟ وهذا ما يأتينا تفصيله. قال وتصح كفالة ببدن من عليه حق مالي. إذن ما الفرق بين الضمان والكفالة؟ الضمان الضامن ذمته مشغولة بالدين كالمدين تماما. أنت أقرضت رجلا 1000 دينار وجاء هو بضامن، 1000 دينار هذه تستطيع أن تأخذها من الضامن وتستطيع أن تأخذها من المضمون، سيان تساوت ذمتهما. أما في الكفالة الكفيل يضمن لك إحضار المكفول لكن لا تستطيع أن تأخذ منه الدين. واضح؟ يعني إذا أتى بكفيل الكفيل يكفله لك، يعني أن أحضره لك ليدفع، لكن ذمة الكفيل ليست مشغولة. لذلك الضمان متعلق بالمال والكفالة متعلقة بالبدن. لذلك قال وتصح كفالة ببدن من عليه حق مالي لا حد ونحوه. طبعا الكفيل إذا لم يحضر المكفول ما العمل؟ يضمن. إذا لم يحضر المكفول، إذا عجز عن إحضار المكفول يضمن هو. وهنا الفرق بين الضمان والكفالة. الضمان تستطيع مطالبته مباشرة ولو مع وجود المضمون، أما الكفالة لا تستطيع أن تضمنه مباشرة وأن تطلب منه الدين، وإنما المطالب به أن يحضر المكفول، فإن لم يستطع توجه له الضمان وأخذت منه المال. لذلك منعت الكفالة في الحد، يعني الحد الشرعي، حد سرقة، حد زنا، حد قذف، ما يجوز واحد يكفل واحد في حد. واضح؟ لماذا؟ لأن الحد لا يجوز أن يقام على غير المكفول أو على غير المعاقب المحدود. ومقتضى عقد الكفالة أنه إذا لم يحضر المكفول يقام الحد عليه، وهذا ممنوع. لذلك منعت الكفالة في الحد. واضح؟ أما القصة هذه المشهورة في تروى في القصص أن رجلا عليه حد سرقة أو عليه قصاص، وقال أريد أن أرى أظن والدي أو أرى عيالي أو كذا، فعمر ها؟ قال أن لي كنزا ولا يعلم به أحد، أي أو لي كنز أو كذا، وكان في عهد عمر كأنه، فقيل لا ما أستطيع أنت عليك حد، فأتى واحد وقال أنا أكفله، ثم قال اذهب 3 أيام إذا ما رجعت ترى راح نقيم الحد على المكفول، ثم رجع وانتظروا آخر يوم فما أتى واستعدوا ليقيموا الحد على مش عارف إيش، ثم قبل غياب الشمس حضر. هذا كله لا أصل له، وهذا مخالف أصلا للشرع. كيف يقام حد على غير الجاني؟ هذا ممنوع في الشريعة. أن يقام الحد على غير الجاني، واضح؟ فهذا لا أصل له، وإنما هذه قصة تروى في بعض الروايات ولا أصل لها في الشرع. ثم قال: ويعتبر رضا كفيل فقط، نفس ما قلنا في الضمان، المعتبر رضا الكفيل. أما المكفول، والمكفول له لا يشترط رضاه. يعني إذا أنت طالبت واحد بمال وأتاك واحد متبرع يحضر لك، هل تقول أنا مراضي؟ لك ليس لك حق، لأنه سيفيدك فائدة أنت لن تتضرر بها بل ستستفيد، واضح؟ قال: ويعتبر رضا كفيل فقط، وإن تعذر إحضار مكفول به مع حياته أخذ كفيله بما عليه، أخذ كفيله بما عليه إذا تعذر إحضاره. قال: وإن ضمن معرفته أخذ به. ما معنى هذا الكلام؟ في عندنا شيء اسمه كفالة، وفي عندنا شيء اسمه معرفة. المعرفة أن يأتي شخص ليبايع شخصا بيع فيه دين، فقال: أنا لا أعرفك، فيقول شخص: أنا أعرفه، فيبايعه بناء على معرفة هذا الشخص. فهذا الذي قال أنا أعرفه يضمن إذا لم يسدد هذا الشخص الدين اللي عليه، لأن هذا الكلام إذا بناء عليه هو بايعه أو أعطاه المال، واحد أعطاه دين، يريد أن أتى واحد يريد يقترض من واحد، قال: أنا والله ما أعرفك ولا أعرف أمانتك، فيكون واحد بجانبه أنا يقول: أنا أعرفه، هذا إن شاء الله رجل أمين أنا أعرفه، فأعطاه بناء على تزكية ومعرفة صديقه، فهذا الصديق تزكيته هذا ليست بلاش، يعني إذا ما سدد هو يدفع. قال: وإن ضمن معرفته أخذ به. قال: وإن مات أو سلم نفسه أو تلفت العين بفعل الله تعالى برئ الكفيل. يعني الحالات التي يبرأ فيها الكفيل إذا مات المكفول، إذا مات خلاص. لماذا؟ لأن الحق انتقل من ذمة المكفول إلى ذمة الورثة، والكفيل إنما كفل المكفول ولم يكفل من؟ الورثة، واضح؟ فتبرأ ذمته ويذهب هذا الدائن يطالب من؟ الورثة. أو سلم نفسه، مدام سلم نفسه أنا برئت، لأن المطلوب مني هو تسليم هذا الشخص وقد تم، واضح؟ فأبرأ. أو تلفت العين بفعل الله تعالى، العين المكفول لها، افرض أن العين ليس بالضرورة أن يكون دينا، قد يكون المكفول عنه عين، مثل واحد أخذ سيارة عارية، واضح؟ وهذه العارية ذهب فيها هذا، وطلب صاحب السيارة كفيلا، فأنت مطالب أن في موعد السداد أن تحضر هذا الآخذ الذي أخذ السيارة، فأنت تبرأ متى؟ إذا مات الآخذ، أو أتى هو بنفسه، أو تلفت السيارة اللي بيده بفعل الله تعالى، أتت صاعقة من السماء وأحرقتها، أنت تبرأ، واضح؟ أما اللي أخذ السيارة ما يبرأ، لأن العقد عقد شنو؟ عقد ضمان وليس عقد أمانة. قال: برئ كفيله. طيب، نختم بباب الحوالة وننهي القسم الأول من كتاب البيوع، وإن شاء الله القسم الثاني نأخذه في موعد لاحق. قال: باب الحوالة. الحوالة مشتقة من التحول، الانتقال من شيء إلى شيء، وهي في اللغة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. وشرعا انتقال مال من ذمة المحيل، وانتم عندكم محال، هذا خطأ في الحاشية، هو انتقال مال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإذا اللي عنده في الحاشية محال ذمة المحال إلى ذمة المحال عليه هذا خطأ. ما معنى الحوالة؟ الحوالة باختصار أن يكون هناك دينان، دين لك ودين عليك. أنت رجل تطالب رجلا بمال ويطالبك رجل بمال، فيأتيك الذي يطالبك يقول أعطني مالي، تقول لا أنا أطالب فلان بنفس المال أحيلك عليه، واضح؟ فبدال لا تأخذ فلوس من اللي طالبة وتعطيها للي طالبك، تحيل الدائن لك إلى المدين عليك فيأخذ منه الحق ويبرأ الدينان، واضح؟ هذه باختصار صورة الحوالة. قال باب الحوالة: لا تصح إلا على دين مستقر مماثل للمحال به قدرا وجنسا ووصفا وحلولا أو أجلا، ولا يؤثر فاضل. يعني الحوالة تصح بشرطين: الشرط الأول أن يكون الدين مستقرا، والدين المستقر هو الدين غير القابل للإسقاط. أما الدين القابل للإسقاط لا يصح الإحالة عليه. مثال ذلك، ما مثال الدين غير المستقر؟ دين الكتابة، كتابة العبد. الآن العبد المكاتب إذا أراد أن يكاتب سيده ليعتق بألف دينار مثلا، كل شهر 100، عليه دين للسيد، أليس كذلك؟ طيب دين المكاتبة هذا غير مستقر، فلا يملك السيد أن يحيل عليه. لماذا؟ لأنه في أي لحظة يسقط. متى يسقط؟ إذا عجز العبد نفسه، قال أنا ما استطعت أن أكمل المبلغ، سقط الدين اللي عليه، واضح؟ مثال آخر للدين غير المستقر: مهر المرأة قبل الدخول. لو واحد سلم المهر أو لم يسلم، عقد على امرأة عقد زواج على أن المهر 5000 دينار، لكن هو لم يدخل بعد، 5000 هذه دين على الرجل، صح؟ لكن هذا الدين غير مستقر. لماذا؟ طيب لماذا هو غير مستقر؟ لما دخل وطلقها وخلعت نفسها يضل المهر. أيوة، لأنه في أي لحظة ممكن يطلقها، فلا يلزمه السداد 5000. فالدين المستقر هو الدين غير الثابت، ممكن في أي لحظة يسقط، فهذا الدين ضعيف، فلضعفه لا يمكننا الإحالة عليه. فلا يجوز للمرأة أن تحيل على مهرها اللي في ذمة الزوج، واضح؟ يعني الآن عقد الرجل على المرأة والمهر 5000، ثم المرأة هذه استدانت فأتاها رجل يطلب الدين، تقول والله زوجي أطالبه مهر كم؟ 5000، روح خذها منه. هذا ما يجوز، لأن 5000 هذه ولا لم يدخل بها، 5000 هذه معرضة للسقوط، فلا يجوز الإحالة عليها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: مماثلة الدينين، أن يكون الدين المحال به مثل الدين المحال عليه. في إيش؟ قدرا. وكلمة قدرا هذه في الحقيقة لم تأتي في بعض الكتب. لماذا؟ لأنه سيأتينا في الكلام إيش قال في آخر السطر، قال ولا يؤثر فاضل، يعني زائد. ما معنى ذلك؟ الآن رجل، أنا مثل ما قلت لكم أطالب رجلا 10000 دينار ويطالبني رجل 5000، هل يجوز لي أن أحيل اللي يطالبني بخمسة آلاف على اللي يطالبه بعشرة آلاف ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز بالضبط. الخمسة آلاف اللي يبيها مني أقول أروح أخذ من اللي أطالبه خمسة آلاف ويبقى هو مطالب بإيش؟ بخمسة آلاف. إذن قوله قدرا أيوة لا يدخل فيه الزيادة، يدخل فيه النقص. مثال العكس، لو أنا مثلا أطالب رجلا خمسة آلاف ماشي، ويطالبني رجل بعشرة آلاف، فهل يجوز لي أن أحيل العشرة آلاف إلى اللي طالبني خمسة آلاف؟ لا يجوز أن أحيل الدين كله، لكن يجوز أن أحيل نصف الدين. واضح؟ إذن كلمة القدر هذه فيها مرونة شوية، فإذا كان الدين المحال عليه أكثر فلا يشترط أن يتماثل الدينان في القدر، أما إذا كان المحال عليه أقل فيشترط أن يتماثل يعني فيه. لذلك بعض العلماء لم يذكر كلمة قدرا لهذه الأسباب التي ذكرتها، واضح؟ لأنه لا يشترط، الأهم شيء أن يتقابل الدينان، فالزائد لا تأثير فيه، لذلك هنا قال لا يؤثر إيش فاضل، ولكن لعله يقصد إيش لا قدرا، يعني أن يكون هناك في الدين المحال عليه قدر يساوي الدين المحال به ولو زاد عليه. قال وجنسا، معنى الجنس أن يكون المال المحال به نفس جنس المال المحال عليه. قديما كان عندهم ذهب وفضة، فما يجوز أن أحيل من أطالبه بذهب على من أطالبه بفضة، لابد أن يكون الجنس واحد. في الوقت المعاصر إذا أنا أطالب واحد بالدولار الأمريكي وواحد طالبني بالدينار الكويتي، ما يصير أحيل عليه لاختلاف شنو؟ جنس العملتين. هذا معنى قوله جنسا. ووصفا، وهذا في القديم موجود، في الحديث غير موجود. قديما كان الذهب مو نوع واحد، في ذهب صافي، في ذهب أقل، في ذهب فيه عيوب، في ذهب فيه وضوح، في ذهب صادر من البلد الفلاني يختلف عن الذهب الصادر من البلد الفلاني، فقد يكون المالين قد يكون المالان متماثلين في الجنس لكن لا ليس متماثلين في الصفات، فهذا لا يكفي، لابد أن يتماثل في الجنس والصفة. ذهب روماني مثلا بذهب روماني، أو ذهب مجيدي بذهب مجيدي. قال جنسا ووصفا وحلولا أو أجلا، يعني ما يصير أحيل دين حال على دين مؤجل. الآن أنا أطالب شخص بدين ولكن لم يحل بعد، تو الناس باقي شهر شهرين على السداد، فهذا دين مؤجل ولا حال؟ مؤجل. فلا يجوز لي أن أحيل من دينه حال على من دينه إيش؟ مؤجل، لأنه لن يستفيد، فأنا ظلمته، هذا الذي أحلته ظلمته بتأجيله كم؟ مدة الأجل، وهذا لا يجوز. لذلك يجب أن يتماثل الدينان في الحلول والأجل. طيب هل يجوز أن أحيل دينا مؤجلا على دين مؤجل؟ أيوة إذا استوى الأجل، أو سبق أجل المحال عليه أجل المحال به. يعني لو أتاني، لو أنا يطالبني رجل بألف لشهر وأنا أطالب رجل بألف بعد أسبوعين، يصير ولا ما يصير؟ لا يصير، لأن أنا هذا سيحل قبل هذا، فإذا حل لست ملزما أن أخذه مباشرة، أخلي عنده ثم أحيل بعد شهر إيش المحال عليه. طبعا المسميات احنا عندنا المحيل والمحال عليه والمحتال اللي هو تم تحويله، واضح، والمحال به اللي هو الدين، هذه ثلاث أربع مسميات. قال ويعتبر رضا محيل لا محال عليه ولا محتال إن أحيل على قادر. يعني الآن عندنا ثلاثة أطراف، عندنا محيل ومحال عليه ومحتال، هل يعتبر رضا المحال عليه؟ أني ترى بحول لك فلان ترضى ولا ما ترضى، هل يعتبر رضا؟ ما يعتبر. لماذا؟ ليش ما يعتبر؟ هو مدين. طيب ليش ما يعتبر رضا؟ لأنني لي الحق في أخذ مالي بنفسي أو بغيري، هب أنني أرسلت له وكيلا، هل يقول أنا الوكيل ما أعطيه؟ يعني لو حل الدين ما رحت بنفسي أخذت الفلوس، أرسلت له رجل آخر، هل له الحق أن ما يعطيه؟ يقول والله أنا سلفت فلان ما أعطيها إلا فلان. لا، فالمحتال كالوكيل، لذلك لا يعتبر رضا إيش؟ المحال عليه. طيب هل يعتبر رضا المحتال؟ المحتال الآن يطالبني أنا، فقلت له أحيلك على فلان، هل لازم يرضى؟ أيوة. إذا كان المحال عليه مليئا يعني قادرا على السداد لا يعتبر رضا، لأنه هو الذي يريد شنو؟ فلوسه. إذا أعطيت أنا الفلوس أو أعطاه رجل آخر تحقق المطلوب تماما، كما أنني أرسلت له وكيلا، هل يصير ولا ما يصير؟ ليش ما يصير شيخ فهد؟ يعني واحد يطالبني فلوس ما رحت بنفسي دزيت لواحد بالفلوس، يصير؟ يصير. فكأنني جعلت المحال عليه وكيلا بالسداد عني. لكن إذا كان المحال عليه ليس مليئا غير قادر على السداد لا يطالب المحتال بالرضا لأنني سأضره، واضح؟ طيب، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، وفي رواية فليتبع، والمعنى واحد، وهذا واضح وصريح الحديث. إذا أحيل أحدكم على مليء يعني المليء من هو؟ القادر على السداد، فليحتل يعني فليرضى فليتبع. مفهومه إذا أحيل على غير مليء لا يلزمه أن يتبع ولا يلزمه أن يرضى. ثم قال: فتنقل الحق إلى ذمة محال عليه، ويبرأ محيل ولو أفلس محال عليه أو جحد ونحوه. الآن هب أنك أحلت رجلا على رجل، وهذا الرجل قادر ومليء، فإذا أحلته برئت ذمتك، فانتقلت المطالبة منك لمن؟ للمحال عليه. طيب هب أنه أفلس أو جحد، هل يرجع المحتال لك يقول لك عطني فلوسي؟ ها؟ لا يلزمه ذلك، لأنه أحيل على مليء وأنا لم أغشه، أنا أرسلت على واحد مليء، لكن قدر الله أن هذا المليء أفلس أو جحد، طيب ماذا يفعل؟ يطالب هذا المحال عليه، يحاكم يطالب يخاصم كأنه هو الذي سلفه أو أقرضه، واضح؟ طيب إذا كان هذا أنا كنت أعلم أنه لن يعطيه، هو أعلم أنه غير قادر، أو أعلم أنه غشاش أو جاحد، هنا يرجع لي، لكن طالما أنني أحلته على واحد مليء قادر على السداد، لكن قدر الله ما شاء فعل أنه تغيرت أخلاقه فجحد أو أفلس، فهنا خلاص برئت ذمتي، وهو يطالبه بعد ذلك إن شاء. قال: ولو أفلس محال عليه أو جحد، ويبرأ محيل ولو أفلس محال عليه أو جحد ونحوه. ثم قال: ومن أحيل بثمن مبيع أو عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة لا إن فسخ. معنى ذلك لو كان الدين المحال به دين بيع فأحيل بثمن المبيع أو عليه، يعني قد يكون محتال أو قد يكون محال عليه بثمن مبيع، فبان البيع باطلا فلا حوالة، يعني لا تبرأ ذمة المحيل. مثال: رجل اشترى بيتا بالأجل، واضح، فالبيت أخذه ب100,000 دينار مثلا، وقال لصاحب البيت: ال100,000 هذه أنا أطالب فلان 100,000، فخذ ثمن بيتك منه. هذا شو يسمونها؟ شو يسمونه هذا؟ حوالة. ليش ترددت؟ هذه حوالة. مقتضى الحوالة أنني إذا أحلت المحتال على ملي تبرأ ذمتي. طيب، هب أن البيع تبين أن فيه شرطا باطلا أبطل البيع بعد الحوالة، يعني أنت شريت البيت تبين أن البيت ليس ملكا لمثلا البايع، أو تبين أن البيت مرهون، وقلنا بيع البيت المرهون لا يصح، فما الفعل؟ ما العمل؟ كأن الحوالة لم تكن، لأن الحوالة بنيت على البيع وتبين أن البيع باطل، فما بني على باطل فهو باطل. واضح؟ قال: لا إن فسخ، يعني ما تبين أن البيع باطل. هو اشترى البيت ب100,000 وأحال البايع على رجل مليء، ثم فسخ المشتري البيع مع البايع بعقد إقالة، هل تسقط الحوالة؟ ما تسقط. لا، ما تسقط، ما تسقط الحوالة إلا برضا الطرفين، لكن الأصل ما تسقط. لماذا؟ لأن البيع صحيح، والحوالة بنيت على البيع فبنيت على شيء صحيح، فلا تسقط الحوالة بذلك. واضح؟ ولذلك قال هنا: فلا لا إن فسخ، فإن فسخ الحوالة باقية وتبقى المطالبة المحال عليه، يعني المحال عليه يرد الفلوس حق صاحب البيت. واضح؟ طيب، وبهذا نكون بحمد الله أنهينا القسم الأول، نصف تقريبا نصف كتاب البيوع من هذا الكتاب. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.